موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يملك ما كانش مش هيستحمل، هينزل بهم العقوب. ولكن هو سبحانه وتعالى إيه؟ لم يجعل هذا إيه؟ له عز وجل لم يجعل رسولا مالكا لهذا. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. انتوا شوفوا الناس بتعمل ايه. إذا كان أعدل مخلوق وأتقى مخلوق لو كان له الأمر لقضى على الكفار، لأنه بتجيله لحظات. هو ربنا أكرمه أنه لم يجعل له أمر هلاكهم إلا لحظة، وفقه فيها أنه ما يطلبش هلاكهم. هو راجع من الطائف، أرسل مع جبريل يعني معه ملك الجبال، قال لو شئت الضغط عليهم الأخشبين. هو كان في شدة، بتجيله لحظات يلعن الناس، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. فلو كان هو صلى الله عليه وسلم يملك ذلك لقضي عليه. بيجيله لحظات كده، هو ربنا جعلها له في لحظة ما يختارش فيها كده. بل قال بل أستأني به لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا.